الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله أخي فضيلة الشيخ سعيد بن هليل العمر الشمري على هذه المحاضرة القيمة المتعلقة بأصول منهج أهل السنة والجماعة، فلقد طوف بنا وأجاد وأفاد وجمع هذه النصوص المباركة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة حول هذه الأصول، وله كتاب نفيس في ذلك قد اطلعت عليه، فجزاه الله خيرا على أن أتحفنا بهذه المحاضرة، ونسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين ودعاء الدعاة خاصة مزيدا من التوفيق والسداد والهدى والرشاد. إخوتي وأحبتي في الله، إذا كان لي من تعليق على هذه المحاضرة القيمة فإنني أكتفي بالتأكيد على ما تفضل به وما طرحه من عناية بهذه الأصول والحذر مما يضادها، كما أنني أؤكد على مسألة قراءة كتب السلف ولا سيما ما ألف حول هذه الأصول، ولعلي أذكر بعضها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. قديما من أول ما ألف الأصول، انظروا إلى كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام في أول القرن الثالث متوفى، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الاعتصام للشاطبي، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب أصول السنة للإمام أحمد، وكتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة لللألكائي، وكتاب شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، والسنة للخلال وغيرها، وكتاب والإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية، وكتب شيخ الإسلام بن القيم والشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا. انظر إلى كتاب الأصول الستة، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد وغيرها مما يتعلق بهذه الأصول والعناية بها. فمن وفق للعناية بهذه الكتب والاطلاع عليها والإفادة منها فقد وفق أيما توفيق، وكلما بعد عنها العبد كلما وقع في ضلالات وجهالات لا تحمد عقباها. فالعناية بكتب السلف التي ألفت حول هذه المعاني المتعلقة بأصول منهج أهل السنة والجماعة، العناية بذلك أمر لا بد منه، وحبذا لو قرئ على أيدي العلماء المتخصصين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين، لا سيما ومنهج أهل السنة يتعرض لهجمات شرسة من قبل فئات كثيرة، على رأسها أعداء الإسلام من الكفار من يهود ونصارى ووثنيين، وأعداء السنة من رافضة وخوارج وحزبيين معاصرين. كل هذا يحتم علينا أن نعنى بقراءة كتب السلف والعناية بها والجد والاجتهاد فيها، لأنه لا يمكن أن يستقيم حال الأمة إلا إذا عنوا بذلك وبما صلح به أولها، كما يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكما قال هو أيضا أعني الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الصحابي عبد الله بن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. ويقول رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ذا قول عمر بن عبد العزيز سأذكره، يقول عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأصدقها قيلا، وأقلها تكلفا، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم على الهدي الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول عمر بن عبد العزيز في هذا الباب: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو المنصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. علينا أن نعنى بذلك، وألا نلتفت إلى نعيق الناعقين وتثبيط المثبطين. هناك ظاهرة خطيرة الآن تدعو إلى عدم حفظ المتون، ويقول: يكفي أخوننا، يكفي الفهم، حتى أبعد الناس عن منهج أهل السنة والجماعة. بل في بعض البلاد وقفت عليها ينهونهم حتى عن حفظ القرآن الكريم، ويقولون أنه يحرقك إلى سابع جد، وعليك أن تكتفي ببعض الأوراد، بعض الأذكار الموجودة عندهم المبتدعة والمشتملة على كثير من الشركيات، وهذا غير موجود للحمد ولله الحمد في بلادنا، ولكن الموجود هو تثبيط همم الشباب عن الحفظ المصحوب بالفهم. الحفظ وحده لا يكفي، الحفظ وحده لا يكفي. عرفتم أناسا يحفظون بعض المتون، ولو سألته عن معنى الحديث الذي يحفظه فإنه لا يفهمه ولا يفقهه، ولا يعرف معناه ولا يرجع إلى منهج السلف الذي يوضح هذه المعاني. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في تطبيق هذه الأصول التي وفق الله الشيخ لها أو لطرح بعضها، واعتنوا بجميع أصول أهل السنة والجماعة وقرأوا الكتب السلف كما ذكرت لكم. ومن ذلك لا يفوتني أن أبين أن من أفضل الأمور قراءة كتاب أصول السنة للإمام أحمد، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، شرح العقيدة الطحاوية، لكن أقترح أن تقرأ على العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. هذا أمر. الأمر الأخير، أنبه على مسألة تقع في هذه الأيام، وهو التشاؤم بشهر صفر عند بعض العوام، حتى إن بعضهم لا يتزوج فيه ولا يعقد نكاحه فيه، أو التشاؤم ببعض الأيام، والطيرة خطيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وصح عنه قوله: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ونحو ذلك من الأحاديث التي تحذر من الطيرة. إذا رأى وجد المسلم في نفسه شيئا من ذلك فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي أخي الشيخ سعيد خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. والشكر موصول إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وزيرنا المحبوب الشيخ معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد اللطيف، على دعم هذه الجهود المباركة وعلى ما وفقه الله له من إقامة مؤتمر المشيخة في مكة. فهو مؤتمر عجيب حضره جمع من علماء العالم الإسلامي وأجادوا وأفادوا، ولو لم يكن إلا إطلاعهم على جهود هذه المملكة المباركة على نشر الإسلام الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشكر موصول إلى أخي فضيلة الشيخ الدكتور وجب العتيبي على متابعته لهذه المناشط المباركة. والشكر موصول لكم أيها الإخوة الحضور على ما وفقكم الله له من حضور وإفادة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ سعيد بن هليل العمر على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، أصول وضوابط من منهج السلف الصالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة التوفيق والسداد، وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع، المدرس بالمسجد النبوي ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة. ونذكره بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الخميس بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي في محاضرة بعنوان خلود فلا موت. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وسداد للجميع، ونسأل الله أن يحفظ الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.